طيب، من يذكر لي الخلاف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد. Siapa ingat al-khilaf dalam kalimat yasin wal qalam wa nun, yasin wal quran wa nun wal qalam? Tafadhal. Nah, pilihan khas apa? Idhar. Maksudnya itu menjadi kecuali dari apa? Al-idhar. Betul-betul. Kenapa? Ta'lil mana? Nah. Mungkin sebab ada mad lazim sebelumnya, maksudnya paling jelas tak perlu buat idgham. Lagi? Nah? Huruf awal surah. Betul-betul? Tak perlu idgham juga. Taib ya akhwani fillah. Bagi saya, macam mana? Fadal, cara baca untuk idgham atau idhar? Itu apa? Idgham? سنت وياسين. ها عندك يا أخانا حنيف ياسين؟ ياسين والقرآن. ها إدغام؟ ياسين والقرآن. أحسنت ما شاء الله، أحسنت. بسم الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز الادغام لو وقع. يجب رحمه الله تعالى tidak ada kalimat di bahasa Arab yang nun setelah nun ada lam atau ra dalam satu kalimat. يعني sekarang kalau ada nun sakinah setelah nun sakinah ada harf ra, hukum apa? Idgham. من ربك هكذا أنا من لم itu idgham semua tak idgham tidak ada guna betul dia cakap ini biasa harus dalam satu dalam dua kalimat kalau satu kalimat tak ada anda faham tak faham yani tidak ada nun sakinah sama lam atau nun sakinah sama ra dalam satu kalimat tidak ada. Biasa dalam apa dua kalimat an kalau anda jumpa tak bisa idgham. Kalau anda jumpa nun sama lam dalam satu kalimat, tak bisa idgham. Tapi tidak ada di bahasa. Tidak ada dalam Al-Quran. Macam harful waw wal ya. Betul tak betul? Macam harful waw wal ya. Ya'ni kalau ada waw an ya sama nun, bisa idgham dalam satu kalimat. Bunyan, tak ada. Tak bisa. La yajuz. Tapi yang beda al-lam wa-ra tak ada di bahasa, tak ada dalam Al-Quran nun sakinah sama lam atau nun sakinah sama ra dalam satu apa kalimat itu tidak ada. Antum faham tak faham? Jelas? Tidak ada yakni la yakun mafhum. Idhan biasa idgham nun sama lam nun sama ra dalam berapa kalimat? Berapa kalimat? Dua kalimat. Nun sakinah akhir kalimat yang pertama, lam atau ra awal kalimat yang apa? Dua. Jelas? Faham? Tapi terbalik, bisa tak bisa? Ada tak? Terbalik maksudnya lam atau ra sebelum nun. Ada tak? Sekarang kita cakap nun setelah nun lam atau ra tidak ada. Ada? Ada banyak. Allah Ta'ala waja'alna. Ada tak? Atau qul Allah Azza qul na'am. Betul tak betul? Ini dalam satu kalimat, ini dalam dua kalimat. Dua-dua juga tak bisa buat apa? Idgham. Semua idhar. Waja'alna atau qul na'am. Dua-dua izhar juga. Qul na'am wa antum dakhirun wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Sama dalam harf ra, contoh harf ra, ra sebelum nun. Ha? Ra sebelum nun, contoh harf ra, Allah Azza wa Jal dalam dua kalimat mar rabbuk, bukan maaf, terbalik, terbalik maksudnya مثلا قول الله عز وجل وقرنا وقرنا وقرن وقت برهنتي أنت بتشا وقرن وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هذا إدغام هذا إدغام جلس جلس فهمت فهم يعني الإدغام كلو نون ساكنة ست الله نون ساكنة أدارة أتو أدارة لام تبي شرط نية دلم دوا أبا كلمات كلام ساتو كلمات تأبي سبوت أبا إدغام كلو تبلي را أتو لام ست الله نية نون ترس أبا ترس أبا إظهار جلس جلس واضح فقال رحمه الله تعالى وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز الإدغام لو وقع كالواو والياء حتما ما شم وغنيا كذا بأنمار وينمو زلما ونحوها وفي محل وجهان حق كذاك في هنمارش وفي محق ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزن هذا كله يعني تعداه بوغان يلنسون سماء القرآن إتو فائد بحاسا kalau anta ma hafazan hafaz kalau anta ma hafaz tak ada masalah yang penting tiga paris yang pertama itu wadih mafhum tak mafhum jelas tak jelas ha, sebelum sambung siapa menjelaskan untuk saya hukum al-idgham wal-idhar untuk harful lam wal-ra yalla syarah tafadhal ya ma'amur ha apa ha شرح أن تسيام ما كمان إدغام أتو إظهار سما حرف اللام والراء يعني أبك أحكام نون سما لام سما راء يعني كلو بركتمو أبا نون إدغام بلا غنى طيب إتو شرطني أبا طيب أدى شرط لقي بتل أدى شرط Nah, sekarang kita tengok. Syarat apa? Nah, dia dua-dua dalam dua apa? Kalimat. Bukan dalam apa? Satu. Yani wajib nun sakinah. Akhir kalimat pertama. Lam atau ra. Awal kalimat yang kedua. Faham tak faham? Kalau dua-dua dalam satu kalimat. Bisa? Bisa idgham? Tak bisa idgham. Itu maksudnya. Syarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا بأس الله بارك فيك موسى من بريال سكان أنا أثار أنا متعمل سيد جوجا بارك الله فيك فتح الله سلام الجيران إن شاء الله بارك الله فيك الله الثاني سلام عليكم أنا بقي سلام يا أخوان تو الأخ سلام الله بارك تفضل مسافر فتح الله عليك يا أخي وفقك الله السلام عليكم طيب يا أخواني في الله نواصل إن شاء الله نواصل حفظكم الله سامبو ها من جاس كان لقي أنتو سيء أحكام الله والرأس ما نون سيبا أغطان أغطان أتو سيء أولا لقي ها تفضل يم برتاما keras suara Allah. Yang pertama tidak ada nun sakinah sama nun atau sama lam atau ra dalam satu apa kalimat. Naam kalau pun ada tak bisa idgham. Kalau lam atau ra sebelum nun tak bisa idgham. Dua kalimat atau satu kalimat. Betul tak betul? Naam. شرط أنتو إدغام لام سمراء إدغام نون ستلان يرام على شرط نية دي دلم أطه دوا كلمة جلس فهم ما شاء الله هذا كله واضح واضح ثم تليس لقي كم وقته تليس إيتو سنغر بنتي أن تليس چونتو چونتو تليس چونتو چونتو طيب يا اخواني في الله سده. طيب sekarang kita sudah dalam bab hukum al-mim apa as-sakinah. طيب tunggu sini dan pindah lima bab kira hukum al-mim as-sakinah 1 al-ahraf al-mukhama 2 al-ra 3 al-alif as-sakinah 4 al-qalqalah 5 lepas tu nombor 6 idgham apa al-mutamathilin al-mutajanisin. طيب itu ya akhwani fillah kita mau tarik ni untuk setelah bab al-idgham lebih cocok. Faham tak faham? Sekarang bab al-idgham itu sebagian dari bab al-idgham. Biasa di bab al-qiraat, bab al-qiraat, bab al-idgham semua setelah yani al-idgham itu semua terus. Faham tak faham? Contoh Asy-Syatibiyyah dan lain-lain, bab al-idgham setelah lebih bagus. So anta tak apa, tak campur, mafhum? So kita insyaAllah ikut madhab Syatibi dan lain-lain rahimahullah ta'ala dan sambung bab al-idgham sampai selesai. Lepas tu pindah ke mana? Al-mim sakinah dan huruf tafkhim dan lain-lain. Taib ya akhwani fillah. Taib antum hafadhan itu, tapi waktu antum baca semua tak apa, ikut urutan niat ada masalah atau urutan yang antum ada masalah. Taib. طيب قال رحمه الله تعالى باب إدغام المثلين والمتجانسين وفيها المتقارب. قال رحمه الله تعالى وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد. فائدة وأول المثلين أدغم أول المثلين كلو أدد واحد وحروف ينسمى سما دي بهاسا أن ينبرتام مساكن جادي أبا إدغام. قل لا أسألكم عليه أجرا. قل لا لام ساكنة لام يندوى محرك من جادي أبا إدغام. نعم ينسمى قل لا أسألكم هذا متماثل يعني ين أبا سما لام سما لام باء سما باء تاء سما تاء. Kalau yang pertama sakin, yang sakin masuk dalam yang apa? Muharrak. Itu idgham mutaharrik. Kecuali kalau harf yang pertama harf apa? Mad. Contoh fi yawm atau harf lim. Macam mana? Contoh fi yawm. Yawm sini harf lim. Betul tak bisa apa? Idgham tak bisa campur. Mafhum? Yang pertama harf mad tak bisa buat apa? Idgham untuknya. وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا شرطني أن برتاب حرف ساكن إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد مثاله قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا قد دخلوا سمع قد دخلوا قد دخلوا وَبَلَّا يُوقِنُونَ بَلَّا ثم قال لا بكان سما الذي يفي قالوا ولا قالوا وهم يعني كلو حرف yang pertama حرف مد itu kecuali tak bisa buat idgham. Kenapa? Ta'lil mana? Ta'lil mana حرف المد tak bisa idgham sama حرف yang lain? Jawaban. Sebab dalam tahqiq, tengok dalam tahqiq حرف كلو yang حرف yang pertama حرف idgham. Afwan, yang pertama حرف apa? Mad. Itu حرف beda, bukan mutamathil. Sebab makhraj dia apa? Beda. Saham la? Itu ada madhab untuk ulama yang cakap bahasa, huruf bahasa Arab bukan 29. 29, 30, 32, 1, 30 apa? 2. Cakap huruf juf itu 3 huruf yang baru. Kita cakap tak perlu sebab tulisannya apa? Sama, suaranya hampir apa? Sama. Jelas tak jelas? Tapi betul sebab makhrajnya apa? Al-juf. الجوفي ألف وأختها وهي والواو والياء بكان داري حروف طاء الجوف. إذن تعد تماثل نمبر دوا صفانية جوغا صفانية أن سوارانية بيدا حرف المد حرف بانجام ما كمان مسوء دلم حرف ينطا بيندئ دارينية تأبيسا داري سيني كتته تأبيسا بوت إدغام أنتو حرف أطاء المد سما حرف ينسما ستلانية. قالوا وهم بكان قالوا وهم واضح. الذي يفي بكان الذي يفي واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما. ما شاء الله هذا بيت عظيم جدا. دي جاب واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما. ما شمنا انت بوت حكم انت حرف متجانس سما انت حرف متماثل انت ادغام متماثل سما انت ابا ادغام ين ابا متجانس. واحكم واحكم لما تجانس بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما. حكم لازم يعني كلو ادى حرفيا متجانس سما حرفيا متماثل كلو ين برتا مساكن ين دو محرك من جدي ابا ادغام. ابا ايتو حروف متجانس ين متجانس ابا ين متماثل جلاس حرفيا سما ين متجانس ما شمنا. يتكبر رحمه الله تعالى والمتجانسان نلت المعرفة قال أنت موته أبا متجانسان إتو والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون صفة ين مخرج دي أبا سما ولو صفة دي أبا بدا همبير صفة دي ممكن همبير سما تبي مخرج دي أبا سما ما شم حرف الطاء والتاء مفهوم مثلا ط ت مثلا دال ط مثلا دال ت مثلا ظ ث مثلا ظ ذل. انت فهمت فهم ايتو سمو apa namanya apa متجانس. contoh قول الله تعالى مثلا يا اخواني في الله بسطت بسطت هذا ادغام ت هذا يضغم متجانس. بسطت أحطت بما لم تحط بي أحطت بما لم تحط بي ألم نخلقكم من ماء مهين. بتضبطون يتدود ودال مخرج سما مخرج قاف وكاف ساتو مخرج. ألم نخلقكم من ماء مهين. وهكذا في سورة فتق الله تعالى لا في سورة العرف قال الله عز وجل يلهذ ذلك سيأتي يلهذ ذلك وتذبتون. وهكذا قال الله تعالى في سورة هود اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. الباء سما ميم باء ميم سما مخرجتا الثاء والذال سما مخرجتا. إذن إتو سموا تجانس سموا والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفق بمخرج دون صفة. ثم دي بقي كم شنطو تنو قال كذال مع ضاء كذال مع ضاء كإن ظللتم كإن ظلمتم إن ظلمتم إن ظلمتم أو إذ ظلمتم إن ظلمتم. والدال مع تاء كقد تركتم قد تركتم. والتاء مع دال تاء سما دال والتاء مع دال وطا كآمن الطائفة ودعوا بعد أثقلت يعني أثقلت دعوا ربهم دعوا الله ربهم في سورة الأعراف. والتاء مع دال وطا كآمنت طائفة ودعوا بعد أثقلت. واللام مع رائك هل رأيتم هل رأيتم صح أم لا؟ اللام سما رأيت متجانس متجانس هل رأيتم. وهكذا قول الله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكتمون بران كلا تبدأ على سكت بران السكت إتو خصوص أنتو حفص جمهور القراء تبدأ على سكت سنين إن شاء الله كيف نبلجر ننتي بران. وقل ربي فقيسوا وافهموا قيس قل ربي أعلم قل ربي أعوذ بك قل ربي مفهوم. هذه كلها أعرف ماذا متجانسة. شكرا إن شاء الله بارك الله فيكم سبحانه وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.